لا عادة تلحقني ملامه ومشروح، لا عادة تلحقني ملامه ومشروح، ولا تقول اصبر ترى الوقت دواه، دام الاخو يصبر على زلة اخوه، لا زال باقي للمروه مروه، حنا نعيش بوقت ملوي ومشبوه، فيها الرجل والذب صاحب عدوه، والمال غير وضعنا لابو وابوه، يا قل حسرته ويا كثر سواه، والمشكلة لطاح بيدين مسبوه، قاعد يسوي له من الضعف قواه، قام وضعوا بالخلق جنبه وشالوه، والمجتمع وعسفله مع علوه، إن كان صار الصدق منفي ومكروه، مسلمه قبل الدعابة النبوه، لا عاد تلحقني ملامه ومشروه، ولا تقول اصبر ترى الوقت تواه، ولا تقول اصبر ترى الوقت تواه.